هذه هي الآيات المراد تفسيرها بإذن الله سبحانه وتعالى في هذا اللقاء. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا الأمر وأن يعيننا على ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. ويعني هذه هي الآيات، نبدأ بثانيا على بركة الله سبحانه وتعالى، يعني ذكر أسباب نزول هذه الآيات أو بعض الآيات التي يعني لها أسباب نزول في هذا اللقاء بإذن الله سبحانه وتعالى. وأول آية يعني لها يعني ذكر لأسباب نزول هي قول الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الأهلة. يسألونك عن الأهلة، سبب نزولها هو أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الأهلة، يعني ما بال الهلال يبدأ صغيرا ثم يكبر ويكون قمرا ثم يعود صغيرا مرة أخرى. ف يعني أرادوا أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الظاهرة التي يرونها، فأجابهم ربنا سبحانه وتعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وجمال هذه الآية سيتضح أيضا عند تفسيرها بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، أيضا قول الله سبحانه وتعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، هذه الآية نزلت في صلح الحديبية. إزاي صلح الحديبية؟ يعني أنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع الصحابة يعني قاصدا مكة لكي يعتمر في شهر ذي القعدة أو ذي القعدة الاسم الصحيح بقى. فوهم في الطريق إلى مكة قريش صدتهم عن البيت الحرام، قالت لهم لا أنتم مش هتعتمروا هذا العام، وارجعوا واعتمروا في العام القادم. طبعا الصحابة لابسين يعني لبس الإحرام وجاهزين، ويعني وإزاي نمنع وإزاي معنا النبي ونصد عن بيت الله الحرام. الشاهد أنه يعني عقد صلح بين المسلمين وبين قريش، يعني لسنا هنا في محل ذكره بالتفصيل، ولكن المهم تم الصلح خلاص، وزي ما اتفقوا انه انتوا هترجعوا المسلمين يرجعوا المدينة وييجوا في العام القادم يعتمروا بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب خلاص، فرجع المسلمون وبعد عام أرادوا أن يذهبوا إلى مكة مرة أخرى، فذهبوا في نفس الشهر في شهر ذي القعدة علشان خاطر يعتمروا. وهم في الطريق خافوا أن يعني أن تخالف قريش هذا الأمر، فأرادوا أن يعني فكروا، طيب افرض إن هم قريش غدرت بنا، طيب نقاتلهم ولا نعمل ايه؟ لاننا في شهر من الاشهر الحرم، شهر ذي القعده من الاشهر الحرم، وكمان ده احنا رايحين نعتمر، يعني رايحين متلبسين بعباده. فنزل قول الله سبحانه وتعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. والآيات التي تلتها تباعا، سبحان الله العظيم. طبعا يعني سبحان الله، شوف بقى يعني يعني وقتلوهم حيث ثقفتموهم، وكل الآيات تباعا دي نزلت في إطار هذا هذا الأمر، سبحان الله العظيم. أيضا يعني قول الله سبحانه وتعالى وأنفقوا في سبيل الله، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. هذه الآية نزلت لأن الأنصار تكلموا بينهم وقالوا، شوف عظمة الأنصار دول، الأنصار دول آووا النبي صلى الله عليه وسلم ونصروه، شوف بقى عظمتهم. كانوا يتكلمون سرا ويقولوا إيه بقى، يعني منذ أن بدأنا أن ننصر الدعوة الإسلامية يعني بدأت الأموال تتلف. الأنصار دول كان يعني ما شاء الله عندهم من الأموال لأنه مجتمع زراعي، فلما انشغلوا بالجهاد ونصرة الإسلام يعني قالوا بدأت الأموال تتلف، فلو يعني نظرنا في أموالنا لنعمل على إصلاحها. فنزل قول الله سبحانه وتعالى وأنفقوا في سبيل الله، ما تخافوش، مش انشغلكم بالجهاد وانشغلكم بنصرة النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي ممكن يخليكم فقراء ويؤدي إلى تلف أموالكم. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. التهلكة هي أن تكون شحيحا بمالك، سبحان الله العظيم. حتى أن أيضا يعني رجلا كان يقول أن لو لما يعمل ذنب يقول هلكت خلاص بقى ماليش توبة والكلام ده، فنزلت ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. التهلكة في البخل بالمال، في عدم الإنفاق في سبيل الله سواء في السراء أو الضراء، سبحان الله العظيم. فبالتالي نزل قول الله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من المحسنين. ثالثا، التعرض لتفسير هذه الآيات بقوة الله سبحانه وتعالى وبتوفيق من الله سبحانه وتعالى. خلي بالك بقى معايا وانتبه لجمال هذه الآيات. قال تعالى في كتابه الكريم: ها، يسألونك عن الأهلة. الله، يسألونك، من اللي بيسأل؟ الصحابة. يسألون من؟ يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم. عن ماذا؟ عن الأهلة، والأهلة جمع هلال. طيب، هذه الآية وهذا السؤال يعني جاء بعد أن بين ربنا أحكام الصيام، وبين يعني نهانا عن أكل الأموال بيننا بالباطل، وبعد كده يسألونك عن الأهلة. طب ممكن هنا في ربط؟ مش أنا دايما بقولك أن كل آيات القرآن من الفاتحة إلى الناس مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقا؟ أيوة، ولازم تعمل الربط ما بين الآيات ده وانت بتحفظ علشان يسهل عليك الحفظ. طب هنا في علاقة؟ طبعا. انت ناسي أن ربك سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. هو ما قالش بين، قال إيه؟ يبين. الله، فهنا ما زال في تبيان الآيات آية من آيات الله سبحانه وتعالى، الهلال، الأهلة، سبحان الله العظيم. أدي واحدة آية كونية، يعني في آيات شرعية وآيات كونية، الهلال آية كونية، أدي واحدة. الحاجة الثانية أن الله سبحانه وتعالى يعني بين أحكام في الصيام، تعملوا كذا، وأحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وبعدين ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. ففي شوية أوامر وفي شوية نواهي. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. خلاص، ربنا أداهم شوية أوامر وشوية نواهي. فجاء الدور على الصحابة لكي يسألوا. وأتت الآية هنا يسألونك عن الأهلة بعد هذه الآيات اللي فيها أحكام الصيام والنهي عن أكل الأموال بيننا بالباطل. جاءت آية يسألونك بعدها ليه؟ لكي يبين لنا ربنا أن المسلم مش مجرد أنه حبيس المسجد وبس، اللي هو مهتم بقى بالإيه، مهتم بالصلاة والصوم والزكاة والحج، وأنه هو قاعد في بيته أو في المسجد بيعبد ربنا وبس. لا، المسلم منطلق ينظر في آيات الله الكونية، في التفكر، عبادة التفكر، سبحان الله العظيم. فلهذا جاءت هذه الآية: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون عذاب الله حينما يسألون عن الأهلة ويعرفوا فائدتها، سبحان الله، يزداد إيمانهم بالله سبحانه وتعالى. طيب، ده رابط. حاجة كمان خلي بالك معايا، أن الصحابة رضوان الله عليهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الأهلة. شافوا الهلال، يعني الهلال ده بيبدأ إيه؟ هو الهلال ده إيه؟ هو الأهلة جمع هلال، والهلال هو القمر، ولكن القمر وهو صغير في بداية الشهر القمري، فأول ثلاث أيام كده بيبقى القمر لسه صغير، عبارة عن هلال كده صغير في السماء، بيفضل يكبر لحد نص الشهر القمري، يبقى قمر بقى والناس تشوفه كلها، سبحان الله العظيم. وبعد كده يرجع يصغر مرة تانية، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، حاجة كده صغيرة، سبحان الله العظيم، ضعيفة. فالصحابة لما شافوا هذه الآية الأول، قل لي طب ما الصحابة من زمان شايفين الهلال من قبل الإسلام حتى، ليه دلوقتي سألوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ هم أتاهم رسول من عند الله وآمنوا أن الله هو الذي خلق الهلال، فأحبوا أن يسمعوا عن الهلال من الرسول الذي أرسل من عند الخالق الذي خلق الهلال. الله، انتوا واخدين بالكم؟ انتوا فهمتوا يا جماعة أنا قصدي ايه؟ أقصد أن أقول الله سبحانه وتعالى خلق الهلال، هو الذي خلق الهلال، والصحابة آمنوا بذلك، خلاص كده. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم رسول من عند الخالق الذي خلق الهلال، فما ألذ وما أجمل أن نسمع عن الهلال من رسول الله الذي أتى من عند الله الذي خلق الهلال. يسألونك عن الأهلة، ده دلالة على أن الصحابة ما كانوش مقتصرين على العبادات الشرعية في المسجد وبس، لا، ده انطلقوا في الكون ونظروا إلى آيات الله الكونية. لقوا ان الشمس اللي بتطلع كل يوم بالنهار دي زي ما هي، لا بتزيد ولا بتنقص، انما القمر يبدا صغير ويكبر ويرجع صغير تاني. ده دليل على عباده التفكر. الله، التفكر يزيد الايمان ويجعل الانسان يزداد تقوى. علشان كده كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وبعد كده جت آية ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وبعد كده يسألونك عن الأهلة. كل دي أشياء تحقق التقوى، تجعل بينك وبين عذاب الله إيه؟ وقاية. سبحان الله العظيم. لذلك أيها الأحبة الكرام، أتت هذه الآية في هذا السياق القرآني الرباني الرائع، يسألونك عن الأهلة. طيب، يسألونك، احنا هندخل في سلسلة يسألونك بقى، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الأهلة. قلنا هندخل في سلسلة يسألونك عن الأهلة، ها، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن المحيض، يسألونك. دليل على تفاعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، مش بيسمعوا منه وخلاص، لا، يسألونك تفاعل، في مؤثر وفي متأثر وفي علاقة تبادلية ما بين الاثنين. الله على الروعة. يسألونك ده منهج علمي تربوي رائع، رائع جدا. منهج السؤال والجواب في العلم ده رائع. يسألونك، سبحان الله العظيم. ومنهج يسألونك ده طبق أيضا عمليا حينما نزل جبريل عليه السلام في صورة الصحابي دحية الكلبي، لأنه يعني من أجمل صور الصحابة. فنزل جبريل وبدأ يسأل النبي عن الإسلام وعن الإيمان. الله، منهج يسألونك ده منهج رائع، لو طبق في المدارس والجامعات والله العظيم سنعيش حياة علمية رائعة. الواحد دلوقتي حتى الابن يجي يسأل أبوه، فلما يعجب عن إجابة سؤال أو يكون مصدع أو يكون مش فضيله، اسكت، بطل دوشة، أنت بتسأل كتير ليه؟ ده غلط، ده غلط يا جماعة. سبحان الله العظيم. يسألونك، مفتاح العلم في السؤال، إحدى طرق تحصيل العلم السؤال والجواب. سبحان الله العظيم. يسألونك عن الأهلة، قلنا من الذي يسأل؟ الصحابة رضوان الله عليهم. يسألون من؟ يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله، عن ماذا؟ عن الأهلة. طيب، يسألونك عن الأهلة. شوف بقى، الأهلة تقولنا جمع هلال، والهلال القمر وهو صغير في بداية الشهر القمري. خلي بالك بقى معايا، يسألونك عن الأهلة، شوف روعة السؤال. يسألونك عن الأهلة إن هم تفكروا في حال الشمس أنها ثابتة والقمر متغير، فسألوا النبي، عبادة التفكر. دي يبقى السؤال نبع من عبادة التفكر. شوف بقى روعة الإجابة القرآنية. لو هم سألوا واحد من البشر عادي يعني، كان يقول لهم هذه الأهلة تكون قمرا، ويفضل بقى يشرح لهم. لكن الله سبحانه وتعالى أعطى لهم الإجابة التي تنفعهم في حياتهم وعلى قدر استيعاب عقولهم في هذا الزمان. ما كانش لسه في تقدم في علم الفلك ولا علم الأبراج ولا الكلام ده كله، فأعطاهم الإجابة التي تنفعهم في حياتهم. قل، يعني يا محمد، قل هي الأهلة دي، يعني هي تعود على الأهلة. قل هي مواقيت للناس والحج. الله على روعة الإجابة، مختصرة ولكن تحتاج إلى كتب. فمن الذي يجيب؟ الذي يجيب هو الله الرقيب، هو الله سبحانه وتعالى. قل لهم يا محمد هي مواقيت للناس والحج. طيب، احنا كده في اول حاجة يسألونك، هنمر على يسألونك تاني وتالت ورابع، ولكن يسألونك بقى. طيب، الصحابة يعرفوا الهلال من زمان، لكن ارادوا ان يكيفوا كل شيء بطريقة اسلامية. الاول احنا كنا عارفين الهلال قبل الاسلام بقى، انما دلوقتي احنا مسلمين عايزين نشوف بقى الهلال ده يعني في الاسلام هل له دلالة. طيب، المحيط هل له دلالة في الاسلام؟ ما احنا عارفين المحيط من زمان، بس هل الاسلام هيوجهنا لخير في هذا الأمر؟ طيب، الإنفاق، يسألونك ماذا ينفقون. احنا كنا يعني الأول بنعطف على بعض، أيوة، لكن دلوقتي بننضبط بضوابط إسلامية، فغيروا العادات إلى عبادات مصحوبة بنوايا. علشان كده كثرت الأسئلة، يسألونك. الله الله الله. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. مواقيت جمع ميقات، مواقيت جمع ميقات، والميقات هو الايه؟ هو الوقت. الميقات احيانا يكون زمان ومكان. خلي بالك معايا، خلي بالكم معايا من النقطة اللي هقولها دي. الحياة عبارة عن حركة وأحداث، والحدث يتطلب عنصرين، زمان ومكان. أنا دلوقتي مثلا بديكم يعني قاعدين مع بعض كده، ويعني نتكلم عن القرآن الكريم في سلسلة التفسير المبسط. طيب الزمان 10 مساء، والمكان قناة الكفيف المصري، مش كده ولا إيه؟ يبقى الحدث هو سلسلة التفسير، إلقاء سلسلة التفسير. الحدث ده تطلب زمان ومكان، الزمان 10 مساء، والمكان قناة الكفيف المصري، خلاص كده؟ طيب إذن أي حدث أنت بتقوم به بتعمله، أي حركة لها زمان ولها مكان. أنت رايح شغلك بتروح الصبح، أدي الزمان، والمكان بتاعك مكان شغلك. أي حدث له زمان وله إيه؟ مكان. والعبادة حدث، العبادة حدث، فبما أن العبادة حدث فهي لها زمان ولها مكان. طيب قل هي مواقيت، شوف إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا إيه؟ موقوتة. كل صلاة لها إيه؟ لها وقت معين. سبحان الله العظيم. تعال بقى نشوف الميقات، يكون زمانيا ويكون مكانيا. يعني مثلا أنت لما تروح تحج، انت رايح الحج، اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقني واياكم حج بيته الحرام، لما تروح تحج هناك ميقات زماني، مش ممكن تروح تحج في رمضان او تروح تحج في شعبان او تروح تحج في ربيع الاول، لا لازم تروح تحج في شهر ايه؟ ذي الحجه. يبقى في زمان معين، ده ميقات زماني، وفي ميقات مكاني. كل مجموعه بلدان او كل بلد لها ميقات، لو وصلت لي تبدا الاحرام، وبهذا بدات فريضه الحج. مثلا اهل مصر لما يصلوا الى منطقه رابغ فهنا بدا احرام اهل مصر، وبدأ ودخلوا في النسك ويبدأون في التلبية. سبحان الله العظيم. يبقى هنا عبادة الحج لها ميقات زماني وميقات إيه؟ وميقات مكاني. شهر رمضان له ميقات زماني اللي هو إيه؟ شهر رمضان، وله ميقات مكاني من طلوع الفجر إلى غروب الشمس اللي هي عبادة الصوم. شفت الوقت متعلق بالعبادات بتاعة الإسلام إزاي؟ ده دليل على أن الإسلام أيضا يعني يحث ويعمل على ضبط الوقت ويدرك أهمية الوقت. سبحان الله العظيم. المسلم يا جماعة مش فوضوي، المسلم يتفكر في الكون، المسلم ينضبط بوقته. سبحان الله العظيم. لذلك ربط الله العبادة بالوقت. ليه؟ لأهمية الوقت في حياة الإيه؟ في حياة المسلمين. إذن أيها الأحبة الكرام، الوقت مرتبط بعبادات المسلمين. سبحان الله العظيم. ده دليل على أهمية الوقت، وأن كل واحد بيفرط في وقته سيندم يوم القيامة، بل يندم في الدنيا. يقول لك والله أنا لو كنت استغليت وقتي كنت عرفت أذاكر، كنت عرفت أحفظ القرآن، كنت عرفت. وفي الآخرة سيندم. هيندم إزاي؟ هيندم لأن يعني المسلم لن يتحسر في الجنة. الجنة كلها نعيم، لكن فيها حسرة. على ايه؟ على ساعة ضاعت بدون ذكر الله سبحانه وتعالى. يا شفت الوقت مرتبط معانا ازاي؟ سبحان الله العظيم. فاذا يسألونك عن الاهلة، شوف الاجابة النافعة بقى، مش اجابة تكون فوق مستوى الفهم او تحت مستوى الفهم، لا، ادلك النافع. علشان كده يا جماعة احنا هدف السلسلة دي ربط التفسير بالواقع. شوف ربك قال لهم قل هي مواقيت للناس والحج، وتعالى بقى نشوف للناس. طب ازاي للناس؟ ما هو للناس دي يعني محتاجة وقفة، ده محتاجة دروس تانية، ولكن احنا بنقول تفسير مبسط. مواقيت للناس يعني ايه؟ ما هو احنا دلوقتي مثلا المرأة لها عدة طلاق وعدة وفاة زوجها، صح ولا لا؟ تحسب بالايه؟ بالمواقيت، بميقات معين، وقت بداية ووقت نهاية، فيكون بالايه؟ فيكون عن طريق الأهل. طيب أدي عدة المرأة. في هناك أنواع من البيوع تحتاج إلى زمن، زي البيع بالأجل والكلام ده كله. ها كل ده يعني أنواع البيوع دي تحتاج إلى ضبط الإيه؟ ضبط الزمن. سبحان الله العظيم. أدي إيه؟ مواقيت للإيه؟ للناس. شهر رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا إيه؟ لرؤيته. فإن غم عليكم فأكملوا العدة إيه؟ إن إحنا نصوم 30 يوم في شعبان. سبحان الله العظيم. يبقى إذن الأهل مواقيت لإيه؟ للناس. سبحان الله العظيم. حتى خلي بالكم معايا يا جماعة، الآن التقويم الأشهر هو تقويم السنة الميلادية. السنة الميلادية بتعتمد على على السنة الشمسية، ولكن في حقيقة الأمر أن علماء العالم حتى الغرب منهم الكفار يعتمدون في الحسابات الفلكية الدقيقة والأحداث على السنة الهجرية القمرية، على السنة الهجرية القمرية. ليه؟ خلي بالك معايا، لأنه انت لو تلاحظ ان القمر مرتبط بالمية المد والجزر، فطبعا اصحاب البحار والسفن وكده لازم بقى يعرفوا المد امتى والجزر امتى والكلام ده كله، سبحان الله العظيم. ايضا الاهلة بالليل تضيء وتصبح قمر والكلام ده كله، سبحان الله العظيم. اذا فمعظم يعني معظم الاحداث تضبط في الزمن بالسنة القمرية وليست في السنة الشمسية، ودي نعمة والله. يعني هقول لك على حاجة، نعمة إن تقويم المسلمين بالسنة القمرية الهجرية. ليه بقى؟ تخيل مثلا إنك أنت بتصوم رمضان في السنة كلها، مرة تصومه في الحر ومرة تصومه في الربيع ومرة تصومه في البرد، صح ولا لا؟ دي نعمة، سبحان الله العظيم. تخيل لو بنصوم رمضان في الصيف على طول، يا سبحان الله العظيم. طب تخيل لو بنصومه في الشتاء على طول، مش هنحس بلذة الصيام لأن يوم الشتاء قصير. طب تخيل لو واحد في البلاد الحارة وعايز يروح وعايز يصوم رمضان مثلا، طيب ما انت هتصوم رمضان، سبحان الله العظيم. رمضان بيلف في السنة كلها، ودي سمة من سمات السنة القمرية، انما السنة الشمسية ثابتة، سبحان الله العظيم. فدي نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، ونعمة ان وفق المسلمين باختيار التقويم الهجري الذي فرطنا فيه. التقويم الهجري هو اساس الحسابات على الاطلاق في العالم كله، وما فرط فيه الا اصحابه اللي هم مين؟ المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. عرفت مواقيت للناس يعني إيه؟ شوف دقة القرآن، ما قالش للمسلمين وبس، ما قالش للمسلمين عشان يحسبوا صيامهم وعشان يحسبوا زكاتهم وعشان يحسبوا حجهم، لا، للناس. البحارة زي ما قلت لك يشوفوا المد والجزر عن طريق القمر، والعلماء بيحسبوا الحسابات الفلكية عن طريق السنة القمرية، سبحان الله العظيم. إذن هو فعلا مواقيت للناس، وشوف الإجابة ادتهم النافع في حياتهم، النافع في حياتهم، مواقيت للناس والحج طبعا زي ما احنا شفنا، عشان نعرف بقى بداية شهر ذي الحجة، اول ما يظهر هلال ذي الحجة الناس تستعد للحج وتبدأ بقى يعني سبحان الله العظيم تدخل في مناسك الحج وفي اجواء الحج، سبحان الله العظيم. وبداية لما نحدد بقى بداية شهر ذي الحجة نبدأ نحدد يوم عرفة بسهولة. مواقيت للناس والحج، الله، شفت روعة شفت روعة السؤال وروعة الإجابة، سبحان الله العظيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. طيب وبعدين يقول لك في نفس الآية يبقى وليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. إيه ده؟ يعني إيه الكلام ده؟ في نفس الآية التي بيّن الله لنا المواقيت وبيّن لنا أن الأهلة تنفعنا في حسابات الناس في حياتهم وفي أعمالهم وفي حساب الحج، ها وقال لك بقى وليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها. ليه؟ هذه الآية كان الصحابة يعني كان في بعض الصحابة أو بعض القبائل العربية يسمون الحمص، الحمص يعني المتحمسين لدينهم. فكانوا يعملوا هو لبس الإحرام وراح حج، خلاص راح حج بيت الله الحرام، فهو قال أنا خرجت من كل ذنوبي ورجع إنسان جديد، فما ينفعش أدخل بيتي من الباب اللي أنا كنت بعصي ربنا قبل كده، وبدخل من الباب بتاع بيتي وأنا عاصي، فيروح يدخل من فوق سور البيت عشان ما يدخلش من الباب. فنزل قول الله سبحانه وتعالى وليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. ما تشددوش على نفسكم، ما تخلوش حماسكم للدين يجعلكم تضيقون على أنفسكم، تضيقون ما وسعه الله عليكم، ها وأتوا البيوت من أبوابها. مش البر وقمة العبادة ان انت تدخل البيت من ظهره. مش البر وقمة العبادة أن أنت تتشدد في الدين سبحان الله العظيم، ولكن البر من اتقى. رجعنا للتقوى تاني، سورة المتقين، الله، سورة المتقين، ولكن البر من اتقى. وإحنا بينا معنى البر قبل كده، اسم جامع لكل خصال الخير، والبر يقود إلى الجنة. لما نجيب قول الله تعالى: وليس البر أن تأتوا البيوت بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها. وعلى الربع اللي فات، ربع ليس البر، ليس البر أن إيه؟ أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله. وفضل يقول إيه الصفات اللي تؤدي إلى البر وإلى التقوى، نضيف عليها: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى. تأكيد على التقوى تاني. التقوى هي وضع وقاية بينك وبين عذاب الله عن طريق تجنب الذنوب والمعاصي، ترك الذنوب والمعاصي. الله، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله تاني. أصل التقوى دي أمر مهم. التقوى دي فيها نجاة العبد في الدنيا والآخرة، فيها سعادة العبد في الدنيا والآخرة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المتقين سبحان الله العظيم. المتقين دول لهم مكانة كبيرة عند الله سبحانه وتعالى. ولكن البر من اتقى، واتقوا الله لعلكم تفلحون. إذن تقوى الله تجعل الإنسان من المفلحين، توصل الإنسان إلى درجة الفلاح. وإن كنت من المفلحين فأنت من أهل الفردوس الأعلى. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون. وفضل يقول الصفات بتاعتهم، وفي الآخر: الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الفردوس. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. بعدها في الآية اللي بعدها: وقاتلوا. إيه ده؟ إيه العلاقة؟ وكأن يعني تحس أن الموضوع منفصل، لكن الموضوع متصل بما قبله. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. بعد أن بين الله أحكام الصيام في الربع الماضي: يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام، وفسرناها. بعد أن بين الله أحكام القصاص، بعد أن بين الله يعني أننا لا نأكل أموالنا بالباطل، أتى لأحكام أخرى، وهي أحكام في القتال بقى، قتال الأعداء. هو كان بيتكلم عن القصاص، لو حصل قتال ما بين المسلمين بعضهم البعض. لا، تعالى هنا بقى قتال الأعداء، بقى هنا قتال الأعداء. طب ليه القتال جي بعد الصيام وبعد التأكيد على تقوى الله؟ لأنك مش هتقدر تقاتل العدو إلا إن كنت من المتقين، ومش هتقدر تقاتل العدو إلا إن كنت من الصائمين، لأن الصيام قوة سبحان الله العظيم. ومعظم معارك المسلمين الذين خاضوها كانت في رمضان، وانتصروا بفضل الله سبحانه وتعالى. فالصيام قوة بدنية، والصيام قوة قوة روحية سبحان الله العظيم. بعد أن بين الله أحكام بقى والكلام ده كله: وقاتلوا في سبيل الله. ما هو جاي بعد التأكيد على التقوى: ولكن البر من اتقى، واتقوا الله لعلكم تفلحون، وقاتلوا. من بين أسباب الفلاح، الرابط هو من بين أسباب الفلاح، أن تقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. إن الله لا يحب المعتدين. شوف بقى، وقاتلوا في سبيل الله دي آية تكريم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. إيه ده؟ طب إزاي ده يا عم؟ ده المستشرقين وأعداء الإسلام بيتهموا الإسلام بأنه دين دموي، وأنه دين إرهابيين، وأنه انتشر بحد السيف. قل له لا، قل له الإسلام لم ينتشر بحد السيف، بدليل أو بعدة دلائل، لكن خلينا ناخد بعضها بس. أولاً، أنت بتقول يا مستشرق إن الإسلام بيعرض الإسلام، ولو الناس رفضت يبقى الجزية، ولو الناس رفضت يبقى الحرب. طب ما هو فرض الجزية دليل على إن المسلمين ما بيكرهوش حد على دخول الدين. ما هو أنا لما أفرض على غير المسلم الجزية، يبقى أنا سبتك على دينك، ما أجبرتكش وأكرهتك إن أنت تدخل في ديني بحد السيف زي ما أنت بتقولي. يبقى فرض الجزية دليل على أن الإسلام لم ينتشر بحد السيف. الدليل الثاني: وجود الكافر هذا أو وجود غير المسلمين دول أصلا دليل على على أن الإسلام لم ينتشر بحد السيف. يعني مثلا تعالى عندنا في مصر, إحنا عندنا الغالبية العظمى من المسلمين, وعندنا مجموعة ملايين قليلة من الأقباط من النصارى. طيب النصارى دولت ليه ما دخلوش؟ لو كان بقى الإسلام بيجبر الناس على دخول الدين بحد السيف, كنت تلاقي مصر دي كلها مسلمين, لأن الغلبة ساعتها كانت للمسلمين لما فتحوا مصر, فكان كله يدخل في الإسلام. كون إن لحد النهاردة في نصارى في مصر أو في أي بلد تانية, يبقى معنى في أي بلد تانية تكون بلد إسلامية, يبقى معنى كده أن الإسلام لم ينتشر بحد السيف. وفرض الجزية دليل على أن الإسلام لا يكره غير المسلمين على الدخول في الدين, بدليل قول الله سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين. ليه لا إكراه في الدين؟ خلاص قد تبين الرشد من الغي, تبين الحق من الباطل, فالحق أبلج واضح, يعني فالحق أبلج والباطل لجلج, والعاقل من يختار بين الحق والإيه والباطل. طيب وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا, قلنا دي نزلت في أثناء الحديبية بعد الحديبية بعام, إن الصحابة كانوا متحرجين لو قريش غادروا بهم وهم في مكة وهم في الشهر الحرام يقاتلوهم ولا يعملوا إيه, فنزل قول الله وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. طب هذه الآية تكريم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم, ليه؟ هقول لك ليه. صلي على حبيبك المصطفى. الأمم السابقة كانت إذا خالفت النبي الذي أو الرسول الذي أرسل لها, وكانت الأمم السابقة إذا خالفت ربها سبحانه وتعالى كان العقاب يأتي من السماء, من السماء سبحان الله العظيم, ولم يؤمروا بالجهاد, ولكن الله ائتمن دماء بني آدم, ائتمن مين؟ أمة محمد على دماء بني آدم. أي حد يتحداكم ويحارب منهج الله, احنا مش هنعاقبه من السماء, ولكن انتوا اللي تقاتلوه وإيه وتعاقبوه. يعني ده سبحان الله, ده تكريم. الله يأتمن أمة محمد على دماء الناس. عشان كده أكد على التقوى قبل القتال. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم لا تقطعوا شجر ولا تقتلوا عجوز ولا طفل. طالما أن النساء مش بيقاتلوا نساء الكفار, أوعوا تقاتلوهم, أوعوا تضربوا نساء الكفار طالما أن هم لم يقاتلوكم ولم يشتركوا في القتال. دي محتاجة تقوى. ما أنا ممكن بقى مسلم في القتال متحمس أشوف واحدة كافرة أروح ضربها, لا دي عايزة تقوى بقى, عايزة تقوى سبحان الله العظيم. شفت الربط ما بين الآيات؟ الله. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. هذا تكريم لأمة محمد. واحد يقول لي طب ما بني إسرائيل قاتلوا. بس هم اللي سألوا ربنا القتال, بس هم سألوا ربنا القتال ليه؟ عشان مصلحتهم. وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا, ويعني عشان خرجوا من ديارهم هم اللي طلبوا القتال في سبيل الله, ويريتهم يعني عملوها صح سبحان الله العظيم. إنما الأمم السابقة كانت تعاقب من السماء, لكن أمة محمد وكل لها أمر القتال لدفاعا عن المنهج, وأن الله ائتمن أمة محمد على إيه؟ على دماء الناس, لأن هم لما يدافعوا عن دين الله سينضبطون بالمنهج الإسلامي ولا يعني يقتلون الناس بغير الحق, إلا بقى المسلمين اللي خرجوا عن هذا المنهج فيأثمون في الدنيا, يأثمون في الدنيا والإيه والآخرة. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ولا تعتدوا, ما تعتدوش, دي محتاجة تقوى. ما تبدأوش, ما تظلموش, يعني لو قتلتم ما, ما, ما, ما تزودوش في الحد, خدوا حقكم وخلاص. وإن الله لا يحب المعتدين الذين تجاوزوا الحد فظلموا وطغوا وتجبروا إن الله لا يحب المعتدين. لاحظ ربنا بيقول إن الله لا يحب المعتدين, ويقول إن الله لا يحب الكافرين, ما قالش إن الله يكره المعتدين أو يكره الكافرين. لفظ الكره ده لم يأتي لأعداء الله سبحانه وتعالى, بل حينما جاء لفظ الكره جاء لمصلحة المؤمن, والمؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. الله, يعني حتى لما جاء لفظ الكره من عند الله سبحانه وتعالى جه حبا للمؤمن, إنما تيجي عند الكافر لا يحب, لكن ما جاش لفظ يكره. الله, لأن القرآن موعظة رقيقة سبحان الله العظيم. إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم، يعني ثقفتموهم يعني تمكنتم منهم، كلما تمكنتم منهم ها وكانوا يحاربونكم اقتلوهم حتى لو كانوا فين. بس خلي بالك بقى قال لهم ايه، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. يعني شوف هو قال لهم ايه، وقتلوهم حيث ثقفتموهم يعني حيث تمكنتم منهم، واخرجوهم من حيث اخرجوكم، زي ما هم اخرجوكم من دياركم اخرجوهم انتوا كمان ها. وبعدين ايه، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. بس قبل ما يديهم النهي ده قال لهم ايه بقى، قال لهم والفتنة اشد من القتل. الفتنة يعني ان المشركين يصدون الناس عن سبيل الله، دي فتنة، اهي الفتنة دي اشد من القتل، اشد من القتل. سبحان الله العظيم، ترك الدين وضياع الدين اشد من القتل طبعا، سبحان الله. والفتنة اشد من القتل. ولا يقاتلوا ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، عند الكعبة، عند بيت الله المحرم، حتى يقاتلوكم فيه. فان قاتلوكم ها فاعملوا ايه بقى، ما تطبطبوش عليهم، طب احنا في البيت الحرام، طب بطلوا، لا ما فيش كده، فاقتلوهم، ما فيش فقاتلوهم، ما فيش تفاهم، ما فيش بقى مفاعله هو يضرب وانت تضرب، لا فاقتلوهم، ادوهم بالضربه القاضيه على طول، فاقتلوهم. كذلك جزاء الكافرين، الله، كذلك جزاء الكافرين الذين يكفرون بالله والذين يجحدون وينكرون عظمه الله وينكرون منهج الله ويحاربونه، كذلك جزاء الكافرين. شوف بعد الشدة دي كلها، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. الله، الآية مفسرة نفسها، الآية مفسرة نفسها، فإن انتهوا، إن كفوا عن قتالكم وإن دخلوا في المنهج ها فإن الله إيه، غفور رحيم. الله. وبعد كده ها وقاتلوهم، لو فضلوا برضو يقاتلوكم تاني، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، فتنة للمسلمين، إن هم ممكن ينسرخوا عن دينهم لأنهم ممكن يروا قوة الكفار مثلا، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، يكون تكون العبادة كلها لله، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يبقى من أهداف القتال لا تكون فتنة ويكون الدين لله. شوف ربك يقول ايه بقى، شوف ربك يقول ايه، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين ايه، ويكون الدين لله. شوف يقول ايه، فإن انتهوا برضو، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. يعني الآية اللي فاتت اللي هي فيها فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، دي بتبين ان هم لو دخلوا في الاسلام، لان هو ربنا ازاي هيغفر لكافر الا لو دخل في الاسلام. انما الآية دي فان انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين، لو انتهوا الكفار ولم يدخلوا في الدين بس كفوا عنكم القتال خلاص سيبوهم، ولا تعتدوا الا على الظالمين منهم. سبحان الله العظيم، شفت الدقة. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، ولا ولا يعني ايه، شوف سبحان الله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الايه، على الظالمين. الله، على الإسلام. اسمعوا يا من تقول أن الإسلام دين دموي ودين إرهاب، اسمعوا، اسمعوا وتأملوا وتدبروا القرآن جيدا. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. شوف بعدها بقى يقول إيه، ربنا برضو بيقول لهم أنتوا زعلانين إن هم لو قاتلوكم، بقول لكم قاتلوهم حتى لو في الأشهر الحرم، زعلانين. طيب الشهر الحرام بالشهر الحرام، زي ما لو هم قاتلوكم في شهر حرام قاتلوهم أيضا في شهر حرام، في نفس الشهر لو قاتلوكم، ما تتحرجوش من هذا. سبحان الله العظيم. ليه يا جماعة؟ لأن الشهر الحرام يعني إيه، هناك أشهر حرم ثلاثة سرد وواحد فرد، الأشهر الحرم أربعة، ثلاثة سرد وواحد فرد. الثلاثة السرد اللي هم إيه، اللي هم جايين وراء بعض، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، والواحد الفرد اللي هو رجب. الأشهر الحرم دي ممنوع القتال فيها، ممنوع القتال فيها، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بين بقى أحكام القتال هنا، وبين إيه نعمل إيه، الشهر الحرام وبالشهر الحرام، والحرمات قصاص، والحرمات إيه قصاص. سبحان الله العظيم. الحرمات قصاص معناها إيه؟ إنه لو هو أي كافر في أي زمان وفي أي مكان قاتلك في شهر حرام فقاتله، ما تقولش بقى إيه لا أنا هسيبه لما الشهر الحرام يعدي، لأنه هيستغلها نقطة ضعف، ودي رحمة من الله. قاتلك في شهر حرام فقاتله في شهر حرام، سبحان الله. والحرمات إيه؟ والحرمات قصاص. قاتلك عند المسجد الحرام فقاتله عند المسجد الحرام، سبحان الله. شوف حتى القصاص في كل شيء، سبحان الله العظيم. شوف عدل الإسلام. الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات ايه؟ قصاص. شوف بقى القانون، بقى قانون القتال بقى. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. يعني اولا ايه، ما نبداش عمر المسلمين المفروض، يعني القانون كده، المسلم لا يبدا بعداوه ولا بحرب، المسلم لا يبدأ بعداوة ولا بحرب، لكن إذا اعتدي عليه وإذا هوجم يبتدي دافع عن نفسه. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، بس إيه؟ في ضابط تاني، بمثل ما اعتدى عليكم. زي ما عمل فيك بالضبط اعمل فيه. خسرك 10 جنود خسروا 10 جنود، دمر لك 3 دبابات دمر له 3 دبابات، بمثل ما اعتدى عليكم. الله على قمة الإنصاف، حتى مع الأعداء. الدين ده منصف حتى مع الأعداء، سبحان الله العظيم. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ده، بمثل دي والله محتاجة وقفة للصبح. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى ايه عليكم. شوف دي محتاجة تقوى بقى. واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. لأن أنا زي ما قلت لك، أنا ممكن يكون عندي حماسة، هو هاجمني فأنا روح أهاجمه بقى ايه، هو مثلا خسرني 10 دبابات أو أنا خسر له ايه 100، لا، فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ودي محتاجة تقوى بقى، لأن ما حدش رقيب عليك في القتال إلا الله. واتقوا الله واعلموا أن الله مع الإيه؟ مع المتقين. مع المتقين إن كانوا في القتال، وإن كانوا في حياتهم الدنيوية، في شؤونهم، في العمل، في الدراسة، في العبادة، في كل شيء. واعلموا أن الله مع المتقين، ودي ثمرة من ثمرات التقوى، أن الله يكون معك. ولو كان ربنا معاك، مين اللي يقدر عليك؟ سواء كان في قتال أو في جهاد أو في حياتك الشخصية، سبحان الله العظيم. واعلموا أن الله مع المتقين، معية تأييد ومعية نصر، سبحان الله العظيم. بعدها على طول بقى، ها شوف برضو التقوى معانا على طول. بعدها وأنفقوا، بعد القتال بقى، وأنفقوا في سبيل الله. ما تفتكروش أن القتال عطلكم عن الشغل فأموالكم قلت فهتضيعوا، لا، برضو وأنفقوا في سبيل الله، وأنفقوا في سبيل الله بتمويل الجيوش الإسلامية في نصرة الإسلام، وأنفقوا في سبيل الله في الإنفاق على الفقراء. الإنفاق في سبيل الله واسع. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، عن طريق أن تبخلوا وأن تقولوا الفلوس بتاعتنا قليلة فمش هننفق، لا، دي التهلكة بقى بعينها، سبحان الله العظيم. ليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: 3 أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. فمن بين الثلاثة اللي النبي قال أقسم عليهن ما نقص مال عبد من صدقة. طب هو النبي محتاج يقسم؟ لا، بس الحكاية لما بتيجي عند الفلوس الأنفس الإيمانية بتبقى ضعيفة، فالنبي أكدها لك بقسمه، سبحان الله. يا ما نقص مال عبد من صدقة، علشان كده ما تخافش. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا، وأحسنوا، أحسنوا مع إلى أعدائكم، أحسنوا إلى أسراكم، أحسنوا إلى المسلمين بعضكم بين، يعني أنتم بينكم وبين بعض كمسلمين، وأحسنوا. إن الله، الله، شوف دي، يحب المحسنين، يحب المحسنين. خلي بالك، المحسنين اللي هو إيه؟ جاية من المحسن اللي هي الإحسان. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني المراقبة. القتال محتاج مراقبة، والإنفاق محتاج مراقبة. أنت بتنفق عشان خاطر يقال عليك منفق، ولا عشان أنت بتنفق عشان ربنا يرضى عنك؟ أنت بتنفق من المال حلال ولا حرام؟ لازم تراقب ربنا في كل هذا. الله، إن الله يحب الإيه؟ المحسنين. شوف كلمة يحب دي، ربنا بيدي لك كل أسباب النصرة في القتال أو في الحياة الخاصة الشخصية بتاعتك، إنك تنتصر على نفسك الأمارة بالسوء أو على أعدائك. شوف يعني يقول لك: واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. لو ربنا معاك يبقى هتنتصر. إن الله يحب المحسنين. لو ربنا حبك هينصرك. كنت سمعه الذي يسمع به، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها في الحرب هو القتال، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني فيه لأعطينه، لو سألني نصر أو خير في الدنيا أو الآخرة لأعطينه، ولئن استعاذ بي يعني طلب مني أن أحميه من عدو كافر أو مسلم أو حتى من نفسه لأنها عدو الأمارة بالسوء، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لإيه لأعيذنه. الله الله الله، شفتوا الجمال، شفتوا جمال القرآن وروعة القرآن وعظمة القرآن وجلال القرآن. هل ازددتم إيمانا؟ أنا مستني إجابة منكم على السؤال ده، وبالإضافة لأسئلتكم واستفساراتكم إن شاء الله. هل ازددتم إيمانا؟ هل الإيمان زاد في قلوبكم أم لا؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل إيماننا في زيادة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.